قلت اللي عندك وبصراحة فاجئتني، عشان افتكرتك كل ده بتحبيني، وما جاش في بالي ان النهاية تكون كده. انا ما استاهلش بجد منك كل ده. قلت اللي عندك وبصراحة فاجئتني، عشان افتكرتك كل ده بتحبني، وما جاش في بالي ان النهاية تكون كده. انا ما استغلش بجد منك كل ده. فراق بفراق لا هضيع عشان اعتبرتك اغلى حاجة في دنيتي.